السلام عليكم. أنا في البداية بقول لكم قصة حصلت معاي، بعدين راح أدخل في قصة الليلة. استغفر الله، والله ما أدري. أنا صراحة يعني هالقصة هذه ضحكني. أنا درست الماجستير في البحرين، وحتى طريقة دراستي للماجستير والله جت عفوية. يعني سجلت وحسيت اني يعني تورطت ودافع رسوم يعني ربع المبلغ، يعني ربع المبلغ كبير والله، لان ترى درست الماجستير في البحرين اخذت مني 5 سنوات. هي طبيعي عندهم 3 سنوات مواد وسنتين رسالة. ففي البداية لما سجلت كنت متحمس، وبعدين لأن يعني أدفع المبلغ باكج يعني كامل، فدفعت تقريبا ربع المبلغ بالآلاف صراحة. فقلت خلاص دام إني دفعت وكذا يلا خلينا نكمل. يا ريتني ما كملت والله. أنا ما أبي أحبط أي واحد مثلا بيكمل ماجستير، لكن يعني لو إني مثلا بدال ما أخذ ماجستير في الإعلام ما منها فايدة طبعا. الحين في الحياة الواقعية ما منها فايدة يعني كوظيفة وحتى من ناحية العلمية أو الثقافة، يعني ثقافة الإعلام. أنا صراحة يعني أنا أعتبر يعني إعلامي وأنا صغير، يعني دخلت الصحافة. فلما دخلت الجامعة وشفت دكاترة الإعلام انصدمت إنهم فقط دكاترة يعني دراسة مو حياة واقعية. يعني صدموني إنه ما يعرفون شيء في شغل الصحافة الفعلي، في الجرايد، في شغل التحرير. لا، هم مجرد يعني ورقة وقلم وكذا. مو كلهم طبعا، لا معشومين طبعا. أنا سبق إني مدحت الدكتورة ميسون العبادي، دكتورة عراقية من أهل بغداد، وهي تدرس في الجامعة في البحرين. هذه صراحة غير، هذه عندها يعني ثقافة صحفية، وهي أساسا يعني إعلامية وكملت دراستها ما شاء الله، وصارت دكتورة ودرست في اليمن ودرست في أكثر من دولة، واستقرت في البحرين لما أنا كنت أدرس فيها يعني في 2010. أما باقي الدكاترة صراحة صدموني، دكاترة الإعلام يعني للأسف. أنا أقول لكم ليش. أنا خلصت أول 3 سنوات مواد كلها مواد إعلامية يعني، وبعدين في السنة الرابعة دخلت علشان أكتب الرسالة. وتعرفون الرسالة لازم يكون عندك دكتور مشرف عليك، اللي هي الدكتورة ميسون العبادي، الله يعطيها الصحة والعافية. وأتمنى فعلا، لأني أول مرة طلبت إن إذا أحد يعرفها يوصل لها سلامي، لكن ما جاني رد هل إن بلغوها ولا لا. أتمنى اللي يعرفها بس يسلمني عليها، يعني الله يطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية. هذه فعلا يعني ما هي دكتورة، هذه أم، يعني كأنها أمك في الجامعة، حنونة وطيبة ومثقفة وفاهمة وتقدر، يعني عجيبة المرة هذه. المهم الله يجزاها خير، دخلت وياها يعني اشرفت على رسالتي، واخترت عنوان. أنا كان عنوان رسالتي الجرائم الإلكترونية وأثرها في سلوكيات الشباب الكويتي. أنا أكلمكم عن قبل 11 سنة تقريبا، فهذه كانت في السنة الرابعة. مشينا في السنة الرابعة لين خلصناها، ودخلنا في السنة الخامسة لين طلعت روحي، لين جاء موعد مناقشة الرسالة. سووا لي لجنة واتفقوا ان اليوم الفلاني تجي عشان تناقش، والبس الروب هذا الروب الاسود مال الجامعة هذا. حتى بالنهاية لما تخرجت اتصلوا علي، أنا خذيت شهادتي، اتصلوا علي تعال والله في حفل حق الخريجين. قلت ما أبي لا تحتفلون فيني ولا فكوني من شرك، ما أنا ما صدقت خذيت هالرسالة اللي ما تسوى علي صراحة. يعني أنا بالنسبة لي ما فادتني، يعني لو مكمل بكريوس قانون احسن لي اصير يعني افتح المكتب محاماه بعد ما تقاعد ولا شيء يعني مو منه فايده. اما ماجستير اعلام ولا ادب ولا ما ادري شنو. انا قاعد اكلمكم بالحياه الواقعيه، لا يقصون عليكم هذول اللي يدرسون. اذا هو دارس على حساب الحكومه هذا عاد كيف ان شاء الله يوصل بروفيسور، ام على حسابك لا تجازف الا لما تدرس يعني الوضع قبل لا تقدم. المهم جاء موعد مناقشة الرسالة وأنا متجهز وأنا يعني الرسالة أنا كاتبها يعني أكثر من 500 صفحة يعني حافظ ورقة ورقة. يوم دخلت اللجنة ولا في دكتور كذلك، هذا كان مستشار في الديوان الملكي مستشار إعلامي دكتور كذلك عراقي أعتقد اسمه والله ناسي ضاوي أو شيء كذي يعني مشهود له يعني هذا يعني كدكتور إعلام معروف جدا، جايبينه من الخارج والدكتورة ميسون وكان معهم كذلك دكتور جايبينه من الأردن كذلك دكتور معروف جدا مستضيفينهم فقط علشان يناقشوني في الرسالة. وكان معهم دكتور شباب يعني عمره 40 45، الباقي كلهم الله يعطيهم صحة والعافية كبار بالعمر. المهم بدأت النقاش يعني ناقشوني أول دكتور ثاني دكتور والدكتورة وكذا، والحمد لله الأمور كانت ماشية وأنا أجاوب وماشية أموري أوكي وحاط لهم بوفيه بعد ما نخلص بوفيه بحتفل. المهم جاء دوري على آخر دكتور، هذا اللي أقول لكم اللي شبابي. المهم كان يناقشني، توقعوا وش قال لي. قال لي أنت أصلا ليش مختار هالعنوان هذا عنوان رسالة يعني؟ قلت شنو ما فهمت، يعني هو ما سألني ناقشني في الرسالة، لا يقول لي أصلا رسالتك هذه كلها غلط. أنا هني صار فيني كنت راح انجلط، شلون غلط يعني؟ هو قاعد نسف شغل سنتين وتعرفون أنا من الكويت وأروح البحرين يعني حتى الطيران ما تسوى الطيارة، سيارة رايح راد رايح راد، لأني أقعد بالشهر شهر ونص وأرجع وأروح وأرد ومتغرب وحالتي حالة ودوامي وإجازات ومصاريف وغايب عن أهلك والتزاماتك وبلاوي. ويجيك هذا الدكتور ينسف الموضوع بالكامل. هو شي بيقول يبي يقول حق اللجنة هذا أصلا رسالته كلها غلط، احنا في آخر يوم الحين بس يناقشوني سلام عليكم بعد أسبوع أجيهم أخذ شهادة وهذا الحبيب يقول لي رسالتك غلط. فأنا صراحة يعني عصبت، قلت له شلون غلط يعني؟ حتى لو هو دكتور يعني ما بيني وبينه شيء يعني عشان أخذ مثلا أدرس وأكمل دكتوراه يعني، هو ما راح يكون مخترع الذرة يعني، وأنا دراستي وشغلي أصلا ومهنتي إعلام يعني أفهم بالإعلام. أقول له يعني شنو الغلط يعني؟ يقول لي أنت تدري أصلا الإنترنت هذا اللي حاطه في رسالتك واللي هو محور الرسالة هذا أصلا ما له علاقة في الإعلام. قلت له شلون يعني؟ ما فهمت. قال الانترنت يعني ما هو وسيلة إعلامية. صدقون دكتور إعلام يقول هالكلمة صدمني. طبعا حتى الدكاترة اللي قاعدين جنبه صدموا يعني شلون الانترنت ما هو وسيلة إعلامية. أنا أكلمكم عن عام 2010، بالفعل ترى 2010 ما كان في وسائل تواصل اجتماعي، ما في إلا تويتر تو طالع، حتى ما كان أبليكيشن، كان عن طريق الإنترنت كموقع يعني، وأنا أذكر أني سجلت فيه يعني بالكمبيوتر ما كان يعني بالهواتف. فهو يعتقد في باله ما أدري شلون صاير الدكتور هذا أن الإنترنت أصلا هذا ما هو وسيلة إعلامية يعني ولا وسيلة تواصل يعني ما له شغل في اصلا تخصصي كاعلامي يعني شلون حاطه في رساله اعلام. انا صراحه ما تحملت هالكلمه هذه، يبي يرجعني سنتين ورا. قلت له دكتور انت تكلم جد ولا تغشمر؟ طبعا أنا كانوا في البداية يحذروني برا أصدقائي واللي ناقشوا قبلي دربالك يعني تنرفز اللجنة ولا شيء، أي شيء يقولوا لك قول إن شاء الله، يقولوك مثلا عدل على الفقرة الفلاني قول حاضر، سو تعديل فلاني قول حاضر، ألغي الجزء فلاني قول حاضر واسكت علشان يمشونك، لا تنرفزهم ترى نحط عليك واحد فيهم ما تمشي. أنا يعني حاط في بالي الحين هذا يقولي رسالتك كلها غلط، قاعد أقول أنت من صدقك ولا تغشمر؟ إنترنت ما هو وسيلة تواصل؟ قال إيه نعم إنترنت شنو علاقته؟ إنترنت يعني متعلق في الجانب الإلكتروني. قلت له إنترنت الحين وسيلة، قلت له الحين تلفزيون وسيلة تواصل؟ قال إيه. قلت له مو في أخبار تطلع بالتلفزيون؟ قال إيه. يعني قلت له يعني إحنا نتلقى من التلفزيون صح؟ يعني هو وسيلة يعني توصل لنا، يعني هذا وسيلة إعلامية التلفزيون. قال إيه نعم صح. قلت زين والرادو مو وسيلة إعلامية؟ قال إيه نعم. قلت زين إنترنت شلون مو وسيلة إعلامية؟ وسيلة إعلامية وسيلة تواصل، الحين أنا أقدر أتواصل مع أي شخص عن طريق الكمبيوتر. قال لي شلون؟ قلت له في شيء اسمه ماسنجر، أول في الإيميل أو الهوت ميل في ماسنجر وفي يعني أقدر أتواصل الفيسبوك وكذا. فأنا نقاشي معاه زعله، قال لي لا مو صحيح. قلت له لا والله أنت اللي مو صحيح، وأنت صراحة اسمح لي دكتور أنا مصدوم منك إنك شلون تقول هالكلمة هذه. المهم قعدوا الدكاترة يهدوني والدكتورة تغمز لي وفلان يغمز لي كش فيهم هذول. لما خلصنا النقاش وطلعت برا واسأل في سكرتيرة عندهم في القسم برا، فأقول لها منو هذا اللي قاعد اللي لابس الجاكيت البني الشباب هذا دكتور؟ وتعطيني الصدمة، قالت هذا الحين هو رئيس القسم. أنا عبالي جايبينه من برا وأنا ما أدري عنهم توم معينين رئيس قسم وجايبين هذا، ولا وأنا مفشل هذا الحين قدام اللجنة، يعني انسى الموضوع يمشيني. تدرون ايش كثر واسطات جبت عشان يفكني من شره؟ حط علي حطه الله لا يوريكم. قال لي زين زين في تعديلات؟ قلت له ان شاء الله. التعديلات هذه 6 أشهر وهو يخليني اروح وارجع اروح وارجع، يعدل لي بس هالفقره هذه وجيبها لي بعد 2 أسبوع. زين أسبوعين انا شلون اقعد هني في البحرين وعندي دوام في الكويت وعندك؟ اي روح الكويت وتعال بعد 2 أسبوع عطني هالتعديل. اوكي واروح وارجع بعد 2 أسبوع؟ يقول لي لا لا عدل الفقره الفلانيه. اقول له زين ليش ما قلت لي بالمره؟ 6 أشهر هو يسوي فيني، ماسك نفسي لين زهق زهق زهق. قال لي انت للحين ما تخرجت؟ قلت له دكتور صار لي 6 أشهر رايح راد. قال يلا، هو ظهر بينه وبين نفسه يقول لي عشان تأدب بس، وخلصني وعطاني شهادة. هالسالفة هذه ذكرتني بقصة واحد، هذا قصته عجيبة غريبة. شاب سعودي اسمه عبد السلام، ولد من كان في الثانوية، ولد مؤدب خلوق يموت بشيء اسمه دراسة، ما هم مثل أقرانه من أصدقائه ولا عيال عمه وجماعته يعني يحب الطلعات والكشتة، لا لا لا لا، إذا لقى وقت فاضي يمسك الكتاب. وما شاء الله طلع من الأوائل في المملكة العربية السعودية، متفوق، الولد يحب الدراسة. مالكم بالطويلة، وهو عايش في منطقة جدة معروفة جدا، الولد بعد ما تخرج ويقبلونه في جامعة الملك عبد العزيز في أحد أكبر وأرقى الجامعات في المملكة العربية السعودية، وتخصص في المحاسبة. الولد من دخل كلية المحاسبة وأصبح ياخذ الدرجة الكاملة في جميع المواد، الدكاترة كانوا يتعقدون منه، يحضر الدروس قبل لا الدكتور يعطيه يعني الدرس الفلاني، يروح يحضر حق الدرس القادم. الولد حياته دراسة، يموت بالدراسة، يعني سبحان الله اللي معطيها العقلية وهالنفسية اللي تحب يعني القراءة والتثقف ويحب مجال المحاسبة. المهم مالكم بالطويلة، ويتخرج الولد 4 نقاط، يعني حد ما في درجة راحت عليه طول هالسنوات. انتشر صيته دكاترة المحاسبة وكذا، تعرفون هذول لهم علاقات مع الشركات الكبيرة، مع شركات المحاسبة، شركات اللي تعمل ميزانيات وكذا. المهم دكاترة يسولفون عنا برا ان في عندهم طالب هذا ما شاء الله. المهم يسمع فيه واحد صاحب شركة الورقيات اللي يعملون كراتين هذه، تعرفونها، فقال أنا محتاج إلى مدير شركة. قالوا له في واحد ما شاء الله عليه عقلية في المحاسبة والتجارة شيء مو طبيعي. منو هذا؟ قالوا اسمه عبد السلام الزهراني من أهل جدة، والمصنع كذلك في جدة. المهم يراسلونه نبيكم موضوع تعال وكذا، أمره قالوا لا والله إحنا بنعرض عليك وظيفة. وأنتم عارفين دائما في كثير من الدول العربية القطاع الخاص يعني يفرق عن القطاع العام كثير من المزايا، يعني دائما يوفروا له يعني البونص والأوفر تايم والعلاوات والراتب، يوفروا له سيارة، يوفروا له السكن. فقالوا حق عبد السلام أنت نبيك وإحنا قاصدينك أنت، صراحة إحنا درسنا وضعك، حتى شهادتك جبنا نسخة منها من أحد الدكاترة اللي هو بنفسه أشاد فيك، وإحنا بنعرض عليك الوظيفة. ويعرضون عليه وظيفة مدير المصنع، مصنع للورقيات الكرتون ماركراتين هذه، راتب محترم جدا، يعني دبل 4-5 مرات عن أي وظيفة حكومية ممكن يحصل عليها. وبالفعل ويشتغل فيها عبد السلام ما شاء الله مثل الساعة، الكل كان يعني مبسوط من أهل وأصدقاء عبد السلام إنه ما شاء الله تبارك الرحمن تو متخرج صار مدير مصنع. ما حد كان مصدق ليه، راحوا شافوه بعيونهم، يعني الولد يدير مئات الموظفين تحته. المصنع هذا عنده أفرع في جميع المملكة، وما شاء الله المبيعات خيالية، وبسبة عبد السلام ارتفعت المبيعات، تضبطت الحسابات، صار يعني يبتكر بعض طرق يعني الحسابية وشون الجرد ومن هالكلام هذا. لكن عبد السلام براسه موال ثاني، عبد السلام عنده طموح كبير. لما قام يشتغل في هالمصنع قام يجمع رواتبه، قال أنا زواج بخليه بعدين لين أحقق طموحي. وفعلا قعد أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، جمع مبلغ محترم جدا، وطلب من مدير المصنع قال له أنا أبيك تعذرني، أبي أخذ إجازة 2 سنين. قال ليش؟ مستحيل وكذا، إيش تبي تسوي؟ قال أنا بسافر، أنا بكمل دراستي الماجستير. قال له لا مستحيل. قال شوف راتبك اعتبره ماشي أثناء فترة سفرك، وأنت تدير الأمور كلها بالتليفون، ما له داعي أنك تأخذ إجازة، كأنك على رأس عملك أنت، أهم شيء إرشاداتك وإدارتك سواء موجود في نفس المكان ولا من بعيد، خلك على التليفون. قال أوكي. وفعلاً ويسافر عبد السلام إلى أمريكا ويلتحق في أكبر الجامعات هناك على حساب الخاص، مجمع من رواتبه وعنده راتبه ماشي، منسق نفسه بين الدراسة وبين إدارته للمصنع عن طريق الهاتف، يعني وفي كل فترة وفترة ويرسل لهم فاكسات، يعني مهتم في شغله ومهتم كذلك في دراسته. هناك تعرف على كثير من شباب العرب وكذا، ويشوف الشباب اللي يروحون يتمشون واللي يروحون سياحة يعني بجانب الدراسة في الجامعة بعد ما يطلعون من الجامعة أو في الإجازات. لكن عبد السلام ما كان عنده النظام هذا. عبد السلام من الجامعة إلى شقته يدير المصنع عن طريق الهاتف، وكذلك يدير أموره في الدراسة، ما عنده شيء ثاني، عنده طموح ويبي حققه. فعلا بعد سنتين وما شاء الله تبارك الرحمن حصل لغة قوية جدا، بالإضافة إلى شهادة متفوق، ورجع مرة ثانية إلى المملكة العربية السعودية، رجع يدير المصنع واحتفلوا فيه جميع أهله وجماعته وأصدقائه على نجاحاته الباهرة ما شاء الله. وإن إنسان خلوق، إنسان مثقف، إنسان يعني نفسيته حلوة، عنده دافع بالحياة، شيء يخلي أي إنسان يعني إذا شاف عبد السلام يصير عنده أمل في الحياة، إنه فعلا ليش ما أكمل دراسة، ليش ما أصير نفسها. كان مثال حي لأي شخص ما يحب العمل يعني أو ما يحب الدراسة. بعد كم سنة ويعرضون عليه أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية بوظيفة شنو؟ وظيفة المدير الإقليمي لهالبنك هذا. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولد مثقف في المحاسبة وماجستير من أعرق الجامعات الأمريكية، وكذلك عنده خبرة وعنده نجاحات في أحد أعماله اللي هو المصنع، وفعلا وياخذ هالوظيفة. تخيل عدد الموظفين اللي تحت إدارته وعدد أفرع البنك وعدد يعني شيء ولا أروع. الحياة انفتحت له من أوسع أبوابه، الراتب خيالي، سيارة كل سنة، سكن، ما في شيء ناقص عليه. لكن عبد السلام فوق هالأمور هذه، عنده طموح كبير جدا. الولد ما يفكر فقط انه يوقف على الماجستير، يبي يكمل الدكتوراه، حلمه انه يكون دكتور في المحاسبة أو دكتور يعني في القطاع البنكي والمصرفي اللي هو يعمل فيه. في السنوات اللي اشتغل فيها كمدير إقليمي للبنوك جمع له مبلغ ضخم، وقدم استقالته وتقدم على أحد الجامعات، كانت من بينها جامعة بينغهامتون في مدينة نيويورك. اقبلوا هناك ويطير عبد السلام من الفرح، خلاص الحين على قولتهم قاب قوسين أو أدنى من أن يحقق حلمه في حصول على شهادة الدكتوراه، ويطير. بعد ما ودع أهله وأصدقاء أو ربعة قال لهم أنا ممكن أني ما راح حتى أفضى أني أتصل عليكم، أنا لازم أخذ هالشهادة بأسرع وقت وأجيب فيها أعلى معدل ممكن أن يحصل عليها أي طالب في هالجامعة، أبا أكون مثال حي لأي شاب عربي يدرس في هالجامعات هذه بأني أحصل على الشهادة هذه. قال له روح الله يوفقك، ويطير عبد السلام إلى أمريكا. ومثل ما كان يسوي في الماجستير ما عنده إلا الجامعة ويرجع إلى الشقة، دراسة في دراسة. خلص أول سنة، ثاني سنة، دخل بعدين على موضوع الرسالة، بدأ يشتغل عليها، حطوا له مشرف على الرسالة. هذا دكتور بروفيسور معروف جدا، اسمه الدكتور ريتشارد أنطون، عمره 77 سنة، أمريكي لكن هذا من أصول لبنانية. وهذا الدكتور في بداية حياته كذلك، حياته العلمية، كان موجود في الأردن في إربد تحديدا في قرية اسمها كفر الماء. المهم فعبد السلام لما درى أن ريتشارد أنطون هذا أصلا من أصول لبنانية، من أصول عربية، ورايح للأردن وكذا، استانس طبعا ريتشارد عمره 77 سنة، وعبد السلام في ذاك الوقت صار عمره 45 سنة. بس عبد السلام انبسط بشكل مو طبيعي، قال الحمد لله ان الدكتور اللي راح يشرف على رسالتي عربي، يعني حن علي ويشوفني انا عربي ومن هالكلام هذا. وهو اصلا عبد السلام ولد متفوق جدا، يعني ما يحتاج حتى واسطة. لكن انتم عارفين غير لما واحد يشوفك انت متميز وكذلك يساعدك، غير لما يكون يشوفك انت متميز وكارهك لانك عربي او كارهك لانك كذا، ما تدري. فهو ارتاح من هالجانب هذا، انبسط. المهم قال يا الساعة المباركة يا ريتشارد، وين كنت من زمان؟ وفعلا ويتفق مع الدكتور على اسم الرسالة، العنوان، وحط اساسيات الرسالة. وقام عبد السلام يكتب فيها الرسالة ليل مع نهار، ما يطوف فرصة الا يروح يقرأ هالمراجع، هالمصادر، لمصادر الكتب. اهتمامه كله الحين على النهاية، نهاية تحقيق الحلم، انه يحصل على شهادة الدكتوراه، وهو واثق انه راح يحصل عليها، لكن يبي يطلع كمتميز، كطالب يعني فريد من نوعه. هو يعتقد بنفسه انه قادر يحصل على الهدف هذا، حلم حياته. لكن شو اللي صار؟ هني الصدمة بالسالفة، وهني بدت القصة. أول أيام، تعرفون الرسالة تكون كأجزاء، كل جزء تخلصه تبدأ الجزء اللي بعده، المقدمة غير، المحتوى غير، اللي ما أدري شنو غير. فأول جزء راح سلمه عبد السلام حق ريتشارد بو أنطون، انصدم إن هالدكتور نفسية وما له خلقه وكذا، ويطالع عبد السلام من تحت لفوق وكذا، يقول انت شنو كاتب؟ شنو الخرابيط اللي كاتبها انت؟ ليش كاتب كذي وليش كاتب كذي؟ نفس شرط المرور، شفتوا اذا بيحط عليك يقول لك ليش الزجاجة هذه فيها شلخ كذي بسيط؟ هذا اذا بيخالفك غصب يقدر يخالفك رجل الشرطة، يعني المرور هذا إذا ما يخاف من الله يطلع لك ألف ساعة. إذا شافك رابط الحزام وحاط كمام مثلا وممضل الزجاج وأمورك طيبة يقول لك ها السيارة ليش مغبرة، يطالع عداد البنزين ليش ناقص عندك البنزين، يطلع لك هذا نفس الدكاترة كذي بعضهم للأسف. قال لا روح عدل ياه، قال حاضر دكتور. عبد السلام متبع طريقة أو نظام اربط الحمار وين ما بده صاحبه. وهو شنو يبي الدكتور؟ أنا حاضر من عيوني بس أخلص من هالقصة، أبي أخذ الشهادة. الولد وراء طموح، يبي يرجع ديرته، يبي يشوف أهله، يبي يعيش حياته، يبي تنفس، يبي توظف، يبي تزوج، يبي يسوي بيت، يبي. الولد إلى الآن واقف حياته كلها واقفة على هالرسالة، ما طوف شيء، طول عمره يجمع يروح يدرس، يجمع يروح يدرس. قال أنا شنو يبي الدكتور؟ حاضر، يرجع يعدل ويرجع للدكتور. قل شنو هذا؟ إيش كاتب أنت؟ قل دكتور أنت اللي قلت. قال أنا اللي قلت كذي؟ قال أي دكتور والله أنت اللي قلت. قال خلاص اكتب كذا غيرها يلا. قال حاضر ويروح. طبعا المواعيد ترى بالاسابيع، الدكتور مو فاضي له بس هو عنده اكثر من شخص يشرف على رسالتهم. وهذا الدكتور ريتشارد يعني له وضعه، يعني ايش بيسوي؟ يشتكي عليه ولا ايش يسوي؟ خلاص انت بس تشتكي عليه اعتبر نفسك خلاص ضيعت كل هالتعب والجهد اللي درسته، يمكن يحط عليك يعني عفس امورك. يرجع يكمل ويعدل وكذا ويجي له على المقدمة، يمكن راجع أكثر من 20-30 مرة، وكل مرة ومرة بينهم شهر. لا حول ولا قوة إلا بالله، هالرسالة اللي ما هي راضية تخلص، لكن متحمل. الفلوس والمصاريف زادت عليه، ورسوم الجامعة غالي، والسكن غالي، والأمور واقفة، وهذا تخلى عن وظيفته. تعرفون واحد شلون يفكر بينه وبين نفسه ووحيد لا يحب يطلع لا ينفس عن نفسه لا عنده هدف يبي يخلصه. يا الله يا الله خلص معاه المقدمة ويجي على اختيار أهداف الرسالة ورايح راد رد عليه ورد عليه وروح سو كذي وعدل كذا وروح غير هذا وجيب هذا. وهو المشكلة عبد السلام فاهم فاهم انه هو اللي كاتبه هو الصح لكن دكتور بروفيسور ما تقدر تقول له شيء. خلص اول جزء ثاني جزء ثالث جزء بعدين البروفيسور ريتشارد هذا قام يمصخه. احد المرات مر عليه عبد السلام معطيه الجزء اللي مخلصه معصب ريتشارد شو هذا ويقوم يرمي الاوراق على وجه عبد السلام. روح يلا ترى انت زهقتني ترى انت ازعجتني. ما ادري يقولها بالامريكي ولا لان اصول عربي قال بالعربي. المهم قالها كذي يعني متوقع يعني. المهم روح ترى انت ازعجتني ترى شنو انا ما عندي غيرك يا عبد السلام يلا روح يلا لا تقعد تكثر كلام. عبد السلام قال ان شاء الله حاضر حاضر. خذ الاوراق وراح عدل عدل قام يستشير الدكاتره والبروفيسوريات اللي موجودين البروفيسوريين الموجودين وكذا يا جماعه في خطا بالاجزاء. قالوا لا بالعكس حق يعني افضل تقرير او رساله شفناها الى الان. لكن دكتور ممكن يعني ما اخذ عليك حبتين يعني او انه يبي يعلمك او يبي خليك افضل. قال مو مشكله افضل افضل يعدل يروح. لا ريتشارد كل مرة ومرة قام يسيء إلى عبد السلام بطريقة إما أنه يستهزئ فيه إما أنه يرمي مذكرته إما أنه يعني يقعد يستفزه أو يحاول أنه يفتعل مشاجرة مع عبد السلام. في آخر مرة أو آخر لقاء بين عبد السلام وبين الدكتور ريتشارد أنطون والكلام هذا كان في 2009. راح عبد السلام كالعادة بعد معاناة وسهر وهم وغم وقدم الرسالة حق ريتشارد ويقوم ريتشارد ويمسح بعبد السلام الأرض كأنه ناظرة اي اهلا تعال تعال شنو هذا اللي كاتبه شنو هالخرابيط هذه شنو هذا شنو هذا شنو وينسف كل اللي كتبه عبد السلام. هني عبد السلام قال لا لا لا لا الوضع هذا ما ينسكت عليه ومستحيل ومستحيل ان هذا كان هدفه تعليمي. لا لا هذا كأنه يبيني انفجر. وفعلا احذر الحليم إذا غضب. الحليم إذا غضب الله لا يوريكم. والله يا في عندنا واحد بالدوام تشوفه تقول هذا القطو ياكل عشاه. ولد شكله كيوت وكذا مرة عصب على حارس عمارة. شوف العين شفته حارس العمارة طول الباب. يا جماعة مسك الحارس كسرت كسر الحارس هذاك غلطان يعني بالعربي هو ذاك أساء لزوجة صاحبنا نازلة وهذاك غلط عليها. هي نازلة صالون في العمارة وهذا شافها دخلت من باب غلط قاعد صارخ ويغلط عليها يعني. وهذا منتظر زوجته بالسيارة شاف الحارس يغلط على زوجته راح له. طبعا هذا شنو قصته صاحبي عنده حزام أسود واثنين دان بالكاراتيه يعني انعصب يهد الطوف ويمسك الحارس ويكسر تكسير دفع له 4000 دينار بعدين يا الله انه تنازل عنه بالموت يا الله كسر تكسير فعلا. فالحليم دربالك اللي تلقاه سنين هو ساكت ومتحمل وبالع العافية وصابر هذا لا تنرفزه لا ينفجر عليك. ينفجر عليك تحمل. هذا عبد السلام مع الدكتور ريتشارد هالسنين هذه كلها وهو يضغط عليه ريتشارد هذا ضغط ضغط آخر مرة زاد عليه العيار ويفلت عبد السلام على مكتب الدكتور وهو قاعد ورا الطاولة ورا المكتب. تعرفون الطاولة دائما يحطون فيها ديكورات اللي هو أدوات مكتبية، يكون من بينها السكين مالت اللي يفتحون الأظرف، هي سكين ما هي حادة لكن سكين، هذه يفتحون فيها الظرف بدل ما أنك يعني تمزق الرسالة، فتحط السكين وتفتح. يعني تعرفون السكين هذه أكيد تعرفونها. أو يمسكها عبد السلام وهدعش طعنة في صدر البروفيسور ريتشارد أنطون، هذاك عمره 77 سنة، ما تحمل من أول طعنة مات. طبعا عبد السلام دخل في حالة هستيرية وقام يطعن يطعن لين انكسرت بإيده السكين هذه، انقلبت الدنيا. ليش انقلبت الدنيا؟ فعليا انقلبت الدنيا. تدرون ما بقت جريدة ولا إذاعة ولا تلفزيون ولا قناة في أمريكا إلا سولفت ولعنت خير عبد السلام، هذا المجرم الإرهابي المجرم اللي ما أدري شنو. ليش؟ عام 2009 إذا تذكرون 2001 صار 11 سبتمبر 2001، وهذه الجريمة كانت أول جريمة يرتكبها شخص عربي بعد أحداث 11 سبتمبر. يعني قالوا له أهلا، ولا وسعودي خليجي أهلا تعال تعال تعال، ما بقت وسيلة إعلامية إلا ناموا في عبد السلام، عبد السلام القاتل، ما حد تكلم شنو السبب. لا لا لا لا مهما كانت الأسباب هذا ما يبرر أنه هو قاتل. يا جماعة احنا ندري ندري أنه قاتل، عاقبوا أنه قاتل، لكن شوفوا شنو الأسباب. لا لا لا لا لا لا، هذا نفس الجريمة اللي حصلت ذاك اليوم أنا تكلمت عنها، قاعد يقولهم يا جماعة هذا فعلا اللي قتل البنت هو قاتل. أنا ما أقول لكم هو قاتل، أوكي حاسبوك، لكن شنو الأسباب اللي دفعته علشان يرتكب الجريمة، علشان احنا ندرس الحالة ونعالج أي شخص ممكن يمر في نفس هالحالة. إذا تبون نحل مشكلة الجرائم لازم ندرسها، مو كل شخص ناخذه نعدمه على طول وانتهى ما نعرف شو السالفة. لا راح نعدمه، لكن قبل لا نعدمه خلونا نعرف شنو الأسباب اللي دفعته علشان نحذر الجيل الثاني. هذول العالم هذا مثل ما صار في أمريكا، ممنوع أحد يتكلم عن عبد السلام القاتل، لا تتكلم، هذا لازم إعدام بالكرسي الكهربائي. طبعا أمريكا ولايات وكل ولاية عندها نظام الحكم منفرد فيها، ولاية تحكم الإعدام ولاية ما تحكم الإعدام ولاية كذا، المهم ويتعذب المسكين فيها السجون والجرايد وفضحوه فضيحة العالم. طبعا ليش هم ناموا فيه؟ خلى الموضوع موضوع إرهابي وربطوه في أحداث 11 سبتمبر، وأن هذا قتل البروفيسور ريتشارد، لأن طلع بعدين ريتشارد هذا أصلا لها يعني وظيفة في مراكز اللي هي دراسة الأديان في الشرق الأوسط وكاتب كتب عن الأديان، فقالوا أن الانتقام كان من عبد السلام لريتشارد على أساس ديني. يعني شلون يربطون الأحداث؟ ما قالوا أن هذا قاعد يجنن فيه صار له كم سنة، ما قالوا أن هذا قاعد يهينه ويغلط عليه، ما قالوا أن هذا الولد أصلا ما عنده في سجل بتاريخه كله ولا حتى مخالفة مرور، ما قالوا أن هذا الولد لا لا لا لا، أهم شيء نعدمه بسرعة لا تتكلمون شو اللي حصل. وفعلا ويقعد مسكين سنة ورا سنة عذاب في هالمحاكمات والصحف تصورة والعالم تتكلم وكذا، لكن بعد فترة حتى أن زوجة ريتشارد أنطون صرحت قالت يا جماعة، يعني شوفوا شوف هي زوجة المقتول ها، أنها هي بنفسها طلعت تبرئ عبد السلام. شو تقول؟ تقول عبد السلام ما قتل زوجي على أساس ديني، هذا كلام غير صحيح، كان بينهم خلاف شخصي اللي هو سالفة الدراسة وأنه هو الدكتور اللي يشرف على رسالته، والظاهر أن الدكتور هذا أيام ما كان يعني نرفز عبد السلام الظاهر مسولف حق زوجته، فهي تعرف الحقيقة ويعطيها العافية وجزاه الله خير أنه قالت الحق حتى لو كان ضدها، حتى أن الجامعة نفسها تعرف عبد السلام وتعرفه من الطلبة المميزين، وفي دكاترة يعني اشهدوا مع عبد السلام أنه طالب متفوق وممتاز وهادي وطيب، يعني شوفوا مع أن زميلهم مقتول لكن يقولون كلمة الحق والله العظيم أحسن من بعض العرب أقسم بالله العظيم، مع أن هذول يعني شوف سبحان الله المفروض العكس. مالكم بطويل المحكمة أخذت فيها الكلام هذا وفعلا لما دققوا ولا موضوع ما في لا إرهاب ولا فيه موضوع سالفة الديني وما الديني، طالع الولد فعلا في مشكلة يعني كاحتكاك عمل بينه وبين الدكتور، والدكتور كان ينرفزه، والولد هذا يعني كان حليم جدا وانفجر فجأة ولقى السكين قدامه، يعني حتى ما كان مع السبق الإصرار والترصد، يعني ما راح شرى سكين من الجمعية وجاء يقتله، يعني كان مجهز الجريمة، يعني مجهز الأداة لقاها قدامه على المكتب مالت الأظرف، وهي أثبتوا أن هذه فعلا مالت الدكتور نفسه اللي كانت على طاولته، يعني ما شراها ما راح جابها من بيته لأنه ما كان لهنية يقتل، كان يعني هو ضحية الظرف اللي وقع فيه، لكن بالنهاية هو قاتل ياخذ جزاء. المحكمة قدرت الموضوع وتم الحكم على عبد السلام الزهراني بالسجن 15 سنة، قضى منها إلى الآن 12 سنة، وإن شاء الله بعد 3 سنوات يتم الإفراج عنه. تكفون أنتم مستوعبين احنا نتكلم عن شخص من بداية حياته وهو ولد مؤدب وخلوق ومهتم في دراسته وعنده طموح وناجح في عمله وحالته حالة، زلة يضيع كل شيء، يعني والله لو انه تارك الجامعة وراجع بيتهم بلا هالدكتوراه ولا انه يقتل دكتور ويضيع نفسه وينسجن، لو انه ما كمل دراسته، وهذه رسالة حق كل طالب يدرس في دولة برا خارج، إذا خلاص الأمور وقفت معاك خذ بريك، حاول تغير المكان، يعني لا تسرع بأنك ترتكب جريمة بكرة راح تندم عليها وتندم وتضيع حياتك اللي تعبتها كلها وراح تحزن وراك أهلك اللي مساكين، يعني أهل الحين عبد السلام شنو موقفهم؟ والله العظيم أنا ماني قادر أستوعب، يا ربي لا تبلانا، يا رب ترفع عنهم ولا تبلانا وتصبرهم، وإن شاء الله أنه بيطلع، لكن نطلع بيكون عمره 60 سنة تقريبا. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.